بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن كسو جرنا سورة على عمران تفسير كذي وحن أدن بيه كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور نراه دن إنه جريد دمنا يه geeri daasaas kaga ma harina qof walba wixii uu galabsada loo oofinaya nolosha dunida la markii aakhira loo fiiriyo ama taayir la tublawna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladheena utul kitaba min qablikum wa min alladheena ashraku adan katiran la tublawna والذين امتحانا يا مسلمين في أموالكم حولينا لذيكم امتحانا يا وأنفسكم نفسدينا لذيكم امتحانا أفكى مؤمنك والله مرمان إنه صامر امتحان وكي احتاج نرق لي واللي يري فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز اسكما قلنا امتحان كانوا مرين qofka waxaa lagu imtixaanaya maalkiisii oo xoolihii marbaa la weynayaa ama musiibo ku kacaysaa marbaa la xadayaa marbaa nuqsaamayaan nafta dadka marbaa maaragtay dhaawac iyo dhimasho iyo ahalkii iyo caruurtiisii ay soo gaarayaan qofka diinkiisa waa lagu imtixaanayaa dib uu ku adag yahay imtixaanku waa kordhay oo qofka imtixaankiisu wuxuu leeg yahay hal walba intuu diinka uu ka jiro. Waan soo marnay suuratu baqara, walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waaljuuci wanaqsin min alamwaali waalanfusi waathamaraati wabashiri saabiriin alladiina ida asaabatum musiibatun qaaluu inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Waxaa laisku imtixaanayaa cabsi iyo gaajo iyo xoolihii oo layska nuqsaamiyo iyo naftii oo layska nuqsaamiyo mirihii oo layska nuqsaamiyo dadka sabraya oo intaa ku sabray masaa'ibka ku dhacay dadkaas u bishaare oo qadarta rabbi aaminsan alladiina idaa asaabatum musiibatun qaaluu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. La tublawunna waa ladin imtixaanayaa fii amwaalikum xoolihiina ladinku imtixaanayaa wa anfusikum nafsadiinana waa ladinku imtixaanayaa wala tasmacunna waxaad ka maqlaysaan min alladiina uutu lkitaaba min qablikum adinka ka hor dadkii kitaabka la siiyey oo yahuud iyo nasaaro wa min alladiina ashrakuu iyo kuwa ilaahay wax la wadaajiyey oo mushrikiinta carabta oo kitaabba iyaga aan la siin waxaad ka maqlaysaan aadan kahiiran dhib aada u fara badan dhibkaa faraha badan wa in tasbiruu haddaad ku sabartaan wa tattaquu ilaahin aad ka cabsataan oo adinka wixii laydin faray aad ka soo baxdaan wixii laydinka reebay aad ka tagtaan fa inna daalika sabarka iyo taqwadu min cazmi lumuur arrimaha la go-aansado ay ka mid yihiin oo casiimo iyo qasab qofku uu la yimaado adag walaman sabara waghafara ina dalika min cazmi lumuur ti aayad kale ah wala tasmacunna min alladiina uutu lkitaaba kuwa kitaabka la siiyey oo yahuud iyo nasaaro wax ka maqlaysaan min qablikum adinka ka hor la siiyey kitaabka wa min alladiina ashrakuu iyo kuwa mushrikiinta ah intaasba waxaa ka maqlaysaan saddexdaa qaybood yahuud iyo nasaaro iyo mushrikiinta aadan kahiiran dhib aada u fara badan ayaad ka maqlaysaan. Oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu madiino soo galay badarna aan weli aysan dhicin dagaalkaas aada bay u dhibayeen ahlukitaabka iyo mushrikiinta waxaa la faray marka inay sabraan oo ilaahay ay ka cabsadaan ilaa un faraj ilaahay u ka furo. وإن تصبروا هداك صبرتان وأديد يدبك الذين قارسين يكون صبرتان وتتقوا إلهي أتعب ستان فإن ذلك صبر كاسي يتقوض من عزم الأمور أرماها اللقاء عن صديك من التهاي وقفك وتوقع عن صديك مال اكتب إذنك لا تشد عزيمه وعن عرض إنه أرقص كقاته بخاري غير كسو حواريين نبي عليه الصلاة والسلام إنه مدينة وشاف ولي دمار وقدار صوى ساري أسامة بن زيد أصوى صوب وقال يا سعد بن عبادة وقبيل كليرا خزرج وضيء أهاي بدر نمر خاص مدعين وأسامة النبي عليه الصلاة والسلام مجلس وكمد ياهاي عبد الله بن أبي بن سلول انتو سوى الإسلامين وانك هس أول ملحبة الله ديارنا انتو سنة بقى مدينة إيمان مركو النبي مدينة يمد ملحبة ماذا يخج جبتي نبي محمد يمد سلام كي يقاتل انتو يدي بدنات أسينا بغرتين يدوب كلا دوب إلى آي وخج جبتي مركو كمر قرئ رنتاس انو مركو بلايه يوح مريقه أي اسكد ديه مجلس كمركا عجوغي مسلمين إيو مشركين إيو يهود با مجلس كاستوغي عبد الله بن رواحة أو شاعر كنبي قال المسلمان واجوغي مجلس كمركا أي ضباشي دا بد نبي أسارناي بور كيدي أي عبد الله بن أبي بن السلول سنكو مرضى سارتو سنكو ضبالي مركز وكير لا تقبر علينا هن باريننا نبي السلامي لدك المسلمين تعسوا قصدي مركز ماشي استاجي دمركي وكدجي لدك وياري دعوت ماشي جوتي يهود يا نصارى يا منافقين ترسوا عتي ودينك وياري قرآن وقدر أخري عبد الله بن أبي بن سلول وكير أي المرء إنه لا أحسن مما تقول وحكونا أحسن مجران وحكوها بليسد إن كان حقا هذا حقته فلا تؤذينا في به في مجالسنا مجالسنا نقول من إليه ارجع إلى رحلك أرد قول يا الله فمن جاءك فاقصص عليه قفك كوي ماذا أقصى وحشان عبد الله بن أبي عبد الله بن رواحة أي حناقي مركز إلي بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإننا نحب ذلك ما إما مركز دواء جعلنا أرنتاس مسلمين تي مشركين تي يهود دي مركز والس آي إلى لبسك تي إلا شكو بوضه مركز النبي عليه الصلاة والسلام وأرنتي دجيي دا بدي سيونا فولي إلى أوتغي منك أوقست يا سعد ابن عبادة مركز النبي كير يا سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب عبد الله بن أبي يكونيس أبو حباب الإجر مما قال مياوحي ويري عبد الله بن أبي أبو حباب قال كذا وكذا هذا وديسي أي شاقي فقال سعد يا رسول الله اعفو عنه واصفح اسكعفي وكجيسه فوالله الذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك إلهي من قدرته إلهي كوسو الدجيي كتابك أو حق نما كوسو الدجيي من قدرته ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة وحي مارتي كوشيان بطل مقايدة الدقن أنصارتي قيبتيسي إنه تاج إيو دوب وقريان عبد الله فلما أبى الله ذلك بالحق الذي أعداك الله شرق بذلك مركي إلهي ديدي حقي وكسي موري وحكرة وأصيق للدورة الله مركز كمر قدر انت وكحو ماذا فذلك الذي فعل مركز انت وحكا كيني وارنت باكا كلا بربرتي مركز سمية وحا أركتي فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو اسك الداعي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. نبي جاي أصحاب تسمى المشركين تبسك الداعي جيران يا أهل الكتاب تصير إلهي وأمري نبكو ذلك وكسب الجيران. سيادة لدي المركة ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هذا سيخلص قرأ حوشه مرة سورة البقرة. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ولد ذلك جهاد كلما أمره لقد مروه مرك قفك حق استاغه أو ضدك خيرك أشياغه حمان تنك الرابة إلا قبيه ولقد مرمان قفك مرك وإنه صبرا أو إلهي كاشدا أو إلهي تلسارته مرك أولاد لي اللقمان والكيسي وحكوية رمارتي يا بني إنها إن تكون مثقال حبة من خدل يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أيضا الله كوهن دبيا أهل كتابك ولقد رأينا يا بلنكي لمقبتي إني عدينا يا حقا وضدك وعدينا يا وحنا إسا قرنين بلنتاس إكبحان بلقود رأينا. وإذ وقتك شاكا أخذ الله ألقوا قبتي ميثاق الذين أوتوا الكتاب كوي كتابك اللسيي بلنكو دي أكاي ميثاق وبلنت دار لو حوجي أما شهادة ولا أتكي ميثاق بلنا بلنت أتكي وإلهي أكو قبتي أهل كتابك بلنت أسوحوا لتبيننه ورعدين إيسان كتابك للناس ذاتك رعدين إيسان ولا تكتمونه من قرين إيسان ويكتابك أشاقي وأنا ذاتك أشاقتان وأنا كقريننا. فنبذوه كتابك يبلنت بيتورين وراء ظهورهم ببركو ذا قدار كيسك التورين واشتروا به كتابك روحي كبتان يبلنك لغاق هذي ثمنا قليلا لعير وحير الدنيا قافسدان بلنك يوحي أي قلان فبئس ما يشترون وحباس لوحي قتان باع حواكس باع في عماه باع بلنك إلهي قافسدان باع في عماه بلنكس. وإذ وقتك شاكا أخذ الله الله أوقبتي ميثاق الذين أوتوا الكتاب كوي كتابك اللسية يهودية نصارى بلنكو دي أتكاي بلنكاس نوع إهد لتبيننه كتابك وضوع دين إيسان للناس دتك وضوع دين إيسان ولا تكتمونه كتابك لمقرن إيسان فنبذوه واتوران وراء ظهورهم لبركو دا قيال كسي كتوران أو شيء لآذر ربي أدوه قدارة كتوريس لكن شيء قال غمارتا ما كتوريس سي أو قائد في هدو ودي حتى فوح ما هذا ويقول لكن قدارة كتورة ووحر ربي قدارة كتورة المركة ويقول بلان قادان ويقول وقبتوا اللي يرى عدايا حقا واشتروا به ولما وحي كئيب سلام ثمنا قليلا وحير ثمنا كثيرا حتى لما هو قال لكن وعلى تسينا يا وحي ضعف سلام او بلن كوري كتاب وقبتي وحير الدنيا اي ضعف سدان وكو ايبسدان فبئس ما يشتروا وح اي ايبسدان باباصله فاسق باصله. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم أيضا مكان الكتاب كهذا لكن تطلع رمضها ومسلمين تلفت ولو حلو قد دقيا إن إيقاذان وضري إيقاذان أهل الكتاب قد دي وضعس إيقاذان وحا أصيبا يوحي أيقب أصيبا أرن كاسنا وإن رمضوا أي وحي أي يقينين وحقها وإن الشاقان وإن سنعيدنا مارت وهي بيسن وإن سنقرن وحي حقه هذا قريان أيقيا لم نقنيان ولماذا يهودا والله نضي وإن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا يفعلون أيضا حكاية ليس أهل كتابك انت النبي عليه الصلاة والسلام وحويديي بيوحي وقد جوابين سؤاشي لو ويديه وحكا بدلا او حوي قريا اسلام مركز وحي كفر حان او اي ربان اللو امانة وحسي كجوابه او وحيانا انت وحنا لو ويديه اهلو كتابة وحقرانا انه باب شاقني وحي لو ويديه نسيدي لو ويديه وما جواب وحينا ربان اللو امانة لا تحسبن ها امرين الذين كوا يفرحون كفرحية بما أتوا إليه مادين وانتوا على ويدي وحي أي سكر وجوابين ويحبون الجعل أن يحمدوا إلو أمانة بما لم يفعلوا حيث سمين وعين سمين إلو أمانة ربان إلى وحاس سميسين ما ليس سمين فلا تحسبنهم كواسها ملين بمفازة من العذاب عذاب كإنه كفائزين أو كبر موسين أو كبدارين هو ملين يعني فائز كواسها مرنا فقد فاز كسامر فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز مركا أيه نارتي كما اسم بدبارين أيه كجران ولهم عذاب أليم ما وليهب لا تحسبن هؤم لين الذين كوا يفرحون كفر حية بما أتوا وحل السيئي وعلم يدحت الكتاب هايان أما وحى إليه مالين ويحبون الجعل أن يحمدوا إلا وأمانة بما لم يفعلوا وحيسا سمين فلا تحسبنهم وهؤم لين بمفازة من العذاب عذاب إني كبد بعدين هؤمرين ولهم وإليه إني كبد بعدين اسكده عذاب أليم عذاب حنوجي إليهم ابن عباس وإليه سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره نبي وحويدي شيء مركزي كقريان مركزي أغشاقا وحنهين فخرجوا وقد أروا أن قد أخبروه بما سألوا عنه وكتبا أيروا أركيا إلى هو الرمان وحي واستحمدوا بذلك إليه ما هذا أي إليه متيسير إسكو ملايين وفرحوا بما أوتوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه وحن كفر حان وإمارتي أي لي ما لنا قرنت وإلى ويديع ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله الله اسكله ملك السماوات سماوات كملك قولة إله الله اسكله أصغى أدامئيه أصغى مامولي وكتصرفي أصغى مارتي أبوري سماوات كي أردلوا دحايا يلمانتون ولله ملك السماوات والأرض الله اسكلى سماواتك يقولك ملك قولة يعني خلقا وعبيدا وتصرفا أصلا عبوري أصلا دومئيه أصلا مامولي أصلا أرزاقي والله على كل شيء ألا وحكست قدير وألا كراء أولا marka hadii uu awoodo wax kasta ka digtoonaada carada alle iyo ciqaabkiisa ina fii khalqi samaawaati waalardi waikhtilaafi alleyli waalnahaari la aayaatin liuli lalbaab aladiina yadkuruuna allaha qiyaaman waqucuudan wacalaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi samaawaati waalard rabbana maa khalaqta haada baatilan subxaanaka faqina cadaab annaar. aayaddan allah subxaanahu watacaalaa wuxuu uga warramayaa adilada tusinaysa waxdaaniyadiisa iyo uluuhiyadiisa iyo koonka makhluuqaadka uu ku abuuray sida maaragta ay yihiin. nebigu calayhi isalaatu wasalaam markii uu hurdada ka soo kaco oo salaatuleylka rabo inuu tukado aayadahan uu akhri jiray oo ilaa 12 aayadood buu akhri jiray hurdada markuu ka soo kaco. aayadahana waxaa ku sugan cibro aada u weyn oo ilaahay uu nagu tusaalaynayo makhluuqaadka uu abuuray iyo maaragta waxa laga qaadanayo. ina fii khalqi samaawaat samaawaatka abuuritaankooda waalardi iyo dhulka abuuritaankiisa sida samadaan ay u ballaaran tahay oo u sarrayso oo aysan maaragtay marnaba soo dumayn marnaba maaragtay is isbedelayn yacni waa cibra ku sugan. guriga hadda la dhiso imise sano u joogin karaa haddaan waxba lagu taaban waxaa laga muddo kooban jiri karaa, laakiin samadaan adduunyada markii la unkay ilaa hadda ilaa qiyaamu saaca sideedii dhulku waa sidiisii waxba iskama bedelin. marka allaha sidaa wax u abuuraya wuxuu mudan yahay in la caabudo, in waxdaaniyadiisa la ilaaliyo, in asaga maaragtay la ogaado awooddiisa iyo waxa maaragtay la arkayo oo samaawaadka ku rakiban, hadday tahay maaragtay xidigo, hadday tahay maaragtay dayax, hadday tahay qorax, waxyaalaha ku abuuran meeshaas waa makhluuqaad u fara badan. dhulka waxa maaragta bad iyo biri iyo buur iyo meel goda iyo meel geedale iyo meel xayawaanaad iyo manaafic iyo macaadin wax badanaa ku jira. waxaasoo dhan marka waa cibra. ina fii khalqi samaawaati waalardi waikhtilaafi alleyli waalnahaar habeenka iyo maalinta isbeddelkooda oo iska daba imaanayaan, habeenkiibaa maaragta imaanaya maalintiibaa tegaysa, habeenkii baa tegaya maalinta imaanaysa, mid baa dheeraanaya mid baa gaabanaya, mid baa kulayla midaa qabow ah, midaa iftiin wata midaa mugdi wata, saas u kala bedelan yihiin. waikhtilaafi alleyli waalnahaari iyo habeenka iyo maalinta isbeddelkooda la aayaatin calaamaad baa ku sugan aayaadku tusinaya alla waxdaaniyadiisa, cibaadada inuu mutaysto, inuu alla khaaliqan yahay. liuli lalbaab dadkao dhan ma ahane, dadka caqliga saliimka a leh oo caqliga fiyow oo fiirinaya koonka, dadkaas baa caqli ugu sugan yahay. sida aayado badan ilaahay uu nooga warramay in dadka lagu baraarujiyo inay ka fakaraan. wakaayin min aayatin fi samaawaati waalardi yamuruuna calayha wahum canha mucriduun wamaa yu'minu akharuhum billaahi ilaa wahum mushrikuun. badanaa yacni samaawaadka iyo dhulalka aayad ku jirta calaamaad tusinaya oo dadku marayaan markaas aysan ka jeesanayaan oo aysan ku cibro qaadanayn. ina fii dalika la aayaatin liuli lalbaab waxaa lasoo sheegay samaawaadka abuuristooda iyo dhulalka iyo ikhtilaafu alleyli waalnahaar aayaad baa ku sugan. suuratu baqara waxaan soo maray wax aad u tiro badan oo tasriifi riyaaxi wasaxaabi lmusakhari bayna asamaai waalardi, markaa kabacdi ala aayaatin la geliyay. aayaad baa ugu sugan liuli lalbaab dadka caqliga fiican leh oo shayga sidii ilaahay ugu talagalay yacni ku fakaraya, ee aan dadkaan maaragtay dhagahala ama afkala ama aan wax garanayn sida dadkaasoo kale uma fakarayaan. ululalbaabkii waa markaa la tilmaamayay yihiin الذين أولوا الألباب يذكرون الله الله حسية قياما أيضا تاغا وقعودا أيضا فضية وعلى جنوبهم أيضا إلى عجيفة بناء هذا بصدح حالة كرب حسكر إنه تاغين إنه فضية إنه جيفة حالة أفراد مال مالك سكة استبع إلهي بيكو حسية سيدة رادة صلاة قفك واجب كتها استاد هدو أوده هدو أوده وإنه فضي كتو كذا هدو أوده وإنه فضي إنه جيف كتو كذا ياسا سمادة كتمد الذين أولو البابك يذكرون الله الله حسية قياما أيضا تاغا وقعودا أيضا فضية وعلى جنوبهم أيضا مارت إلى أجيفة ويتفكرون ولما كفكرية في خلق السماوات والأرض سماواتك إيه ولك أبو ريتان كودا أي مارت كفكرية وحفاميا حكمتك جرتا الله خالق يودي علمي جيسا إيه مارتي حكمة أسلاء السماية بفاميا ومركز كفكرية سماواتك يا أبوري حكو أبوري هذه محاول دمت لقال يا محيطها حقا وصعتها حقا كتمي يا عديق مارتك أبوري ونقفك حسوي الدية ويتفكرون في خلق السماوات والأرض وحيك فكريان سماوات هي أردنا أبوريتان كولا وحين ليه ربنا يا ربنا ربي ما خلقت هذا أرن كان ما أبورين سماواتك يا أرضها بادلا بادل يا عيار يا عبث ما أبوري أو أبورتي حب إن الأوال مريو متك حمان تسميي عمل كيسي حماي متك وناق السميي عمل كيسي وناق سناي إن الأوال مريو وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا dadka gaalada siyaas u maleeyay laakiin dadka wanaagsan waxilayee rabbana ma khalaqta hada baatilan allah uma abuurin samaawaatka iyo ardayinka iyo waxa kale makhluuqada baadil iyo ciyaar ciyaar abaq uma abuurin subhanaka yaani wa tanzihi laka wa dhufanta wa ka'ab la'dahay inaad u abuurtid baadil arinkaasi waa tanzihi إلهي وفيان وحلائق مناسب أهين بيك وفيان وحليه سبحانك إن الباطل حكو أبو ارتد إيا عيار عيار الرقاس وكنا زهانتهي فقر عذاب النار الله نقى إلالي نار تعذاب كذا إله نقى بدبادي ونقى مارتي دو ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته إلهي مكبر ييان ربنا ربنا إلى شمر بكسوع العلنة يا ربنا يا ربنا ربنا إنك أدوه من تدخل النار نار تقفك تجلست فقد أخزيته واد إهانة يستي واد اللي يستي إهانة كنت مقفك نار تلقليي ربنا إنك من تدخل النار نار تقفك تجلست فقد أخزيته قفك أسواد إهانيسي وما للظالمين قارض مره من أنصار وحقر قار قيامة وعذاب كاغا كبت بادنا يا مجرى وما للظالمين من أنصار والكافرون هم الظالمون وراكم ملك ربتهم مركا ظالم وحلا استعمالا لك نفتي سدلمي أولا ووحي لقربي او عبادة لغا وايي اقوانسيقى الله يرسوشيسا يا كتبتي سبانيي وظالم وما للظالمين من انصار ظالمين تمالا وح قرقاري وما انت قيامنا وإله ساقبته وح كقبنا يا مجرى ربنا يا ربنا فبقانوا اننا انهم سمعنا وحا مقلني مناديا مدنادنيا ينادي للإيمان وضدك الرومين أقول يا رأيه ورسولك عليه الصلاة والسلام وعليا أن آمنوا بربكم ربكم رمايا فآمنا مركز الرميني ربنا إننا سمعنا وحنا نبو مقلني مناديا ينادي للإيمان دائدة قوية إيمانك رسوش أقوها الرئيسة كتاب قلبتي سوى داعي وضعت حقا تصيني هدى وقصام الرئيس يا هنون للناس أن آمنوا بربكم داعي أسمح إليها أما منادق رمايا ربكم فآمنا إسلام كبار رمياني فهذا تعقيب وان رميني او وان اجيبنا وان راعني ربنا فاغفر لنا ام سمر شعري ربنا ربنا ربنا يا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اله ايمانك ان رميني او نبي ان راعني الله دنبينا كو استر او دنبينا كو داف وكفر عنا سيئاتنا دنبينا ان سمينا اله نغقر او هم تسد تكفيرك هو قريتان يعجب الكفار النبات تتبير ليلة وأبورك قرية كفار بها مقعس الويقى كافرك عدك حربيانا وقالك عدنا أصور النعمة إلهي أي قرية وإلهي أموه قاسم الديدي سياسة كنا غضي مركا لقاهم واسكينسا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربي ذنوب تأنقلنا النور آخ وكفر عنا سيئاتنا عمل كاننا سيئات عن سبينا وحنا إله نغقر ونغأستر وتوفر الله نغافسه مع الأبرار وتكبر ريالك ونغسن إله قواس نغافسه أبرارت وإن الأبرار لفي نعيم القاسي جيران وتوفنا مع الأبرار وتكبر ريالك وإلا قربي ليمت وناقى حق الرميي بدكاس إله معوذنا لا أفسا ربنا يا ربنا وآتنا نسي ما وعدتنا وإعادنا يباه ذي على رسولك على ألسنة رسولك رسول شهد عربك هذا وإعادنا وقبلن قادي وإعادنا يباه ذي إله مارتي نسي وجنة إيا نعمك لا ربنا وآتنا لو نسي ما وعدتنا وعي أنه يبوه ذي على رسولك رسول شهد مارتي عرب كودة ولا تخزنا الله وهن دلين وهن هوجن يوم القيامة ما انت قيامة إله ذل يخزنا إلالي إنك أذو لا تخلف الميعاد وعي أذي يبوه ذي كما بحدي خلف الوعد ما الإلهي من هذا كبلنك كبحة ولا تخزنا يوم القيامة ما أنت قيامة الله وأنه جن وخزي يدل إهانة إله نغا إلالي إنك أذب لا تخلف الميعاد وإعاد يبوه ذي كما بحدي ومن بلن باجسد دعاء ذلك ألقاس كل ماتي دعاء الإله بريان ولا أجيب الإله يريد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إله أمرك أقبلك أصياله فاستجاب اللهم ربهم رب قد أجيبي أو أجيبي أني أنوب لا أضيع ما ضيعه عمل عامل قف شقي شقدي سمنكم إذا كذي كمدة من ذكر أو لب أو أنثى أما مدة ديك فلقي الدمر واحد دونا هالنقدان عمل كي أسمعي لك ما ضيعه عمل كي ما ضيعه ما هلابه ما البويا لوا كيد والله أفر إيمان تو إيمان فاستجاب اللهم ربهم رب با أجيبي أو بريد أذيب كأجيبي وحنا كأجيبي أني أنه لا أضيع ما ضيعي عمل عامل منكم قف إذي كمل عمل كيسي ما ضيعي وما هلين يمر من أيه من ذكر أو أنثى قف كاسو أما ننعى أما ناقع بعضكم قاركين من بعض قارك كرأيك هذا وإنك أسلالي وحاوه وحد علي آدم فرق كرانا مركع وحكيم آدم حوي آدم حواء آدم بكيم آدم بعضكم من بعض قاركين قارك كرأيك هذا فالذين كوا هاجروا هجروا ذلكوا ذي كتقي بلاد شركك أي كتقان مكة الود اللي سنعي وحتقان مدينة ونبي الله محمد وجوغي إيا صحابتي سكرة ملكو دي إيا أحبابتو دي إيا ورالهود إيا جيرانكي إيا أهلكو دي لهم كتقان فالذين هاجروا تدك هجروا دي وملكو دي يدلكو دي دكو دي كتقان وأخرجوا لبحيي من ديارهم أقل الله دينا لقبحيي سيد مارت الله مارت لبيي الله إليني وعلاه لا تجري إلى بحان وأخرجوا من ديارهم يعني وبحتان خصبوا اختيار ماهم أخرجوا لبحيي من ديارهم قريولي بلقبحيي وأوذوا لبحيي في سبيلي أنا جيت كي قالوا لي إلى بعدها والله استمحيهم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم اسمح كلام دم بعقرب سلام مجره وعلوه يستي إن إله الرميان وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد وحكرم وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي أنا يجد كي قال لقد بي إيمانك إسلامي مدى لقوها يستي وقاتلوا وادقى اللمين وقتلوا وانا لدلي أي وادقى اللمين وعادوا قيدا لدقى اللمين سيدي ودقى اللمين ما كماشين وقل انت قيلا لدلي وقتلوا وانا لدلي مركوا مقامات وصر رأيه إن وقفكم مارتي وحنا الدلي أصلا لدلي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون سما وحبي الدليل يعني أذين أنكم الدليل أنه هو الدليل بدك مركا نوع عاصة وقريوه دي لغساري ونلقوه دي كهجروه دي وإلهي درت اسمارة الله دبي ودقى الله مولى الدليل لأكفرن عنهم وحان كقافينا سيئاتهم دم بقوذي حماي وكأسطرينا ولأدخلنا وحان قلنينا جنات باريال تجري أي سعون أي سعون من تحتها وسطها الأنهار وبيال وبيال كي دورك هاي ودور من أصاخر مي أنهار من لبن أنهار من عسل أنهار من خمر أنهار من ماء سورة الوشاقي ولو حاود يارسن ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإلى نائسا أرد لك نائسا مقل قلب بناء أذن أنفسه دعين بإله الدياريه فلا تعلم نفس ما أخفي اللهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون لأكفرن عنهم سيئاتهم تتكاس الله لبي ولغسوا صار قريهودي ودقال لمي وحنا الدلي أيغنا الدلي لو كفرنا عنهم سيئاتهم دم بقوذي حمايضة لغا أسطوريا وحاكسونا علي حديثة صحيحة النبي عليه الصلاة والسلام من ويري يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أن يكفر الله عني خطاياي كورنا دي إلهي جدك سلي قد له أنا صبري وإلهي كأجر ملي سنة محتسب وعلو قابلي عن دمجي دي والعررين دمجي يوم الآخر مكاس نبي من معهم ها مكاس نبي من كعلم كيف قلت ساتري سيدي وكعلي نبي من ها نعم إلا الدين دينكم مجرد ها حقوق هذا لكن وح الله وحي عليه الله ذي كده حرية أو ذنوب هذا شيء أو المنافع مر بجدك إلهي دي الوود لي دينك لكن وحق آذنا أصور ملك لما سامحه لو كفرنا عنهم سيئاتهم تتعدق على ما يولد دلي أيقنا وحد دلي سيئات كوذيبا كترترينا وكأسترينا ولا أدخلنهم وحانا قليلنا جنات باريال تجري أيقل قليس من تحتها هوست على نهار وبيال ثوابا من عند الله وأبا المرين حق ربك يمد وإلهي مالك أبا المرين تسوى وينتا ثوابا من عند الله وأبا المرين إلهي حق سكتمد والله عنده الله اكتسوى هذا حسن الثواب أبا المرين ونفسا ما إلهي اكتساء وفي إلهي وإلهوك ثوابنا يا يعني ماموس ونفسا يا كرامين مهليا والله عنده حسن المآب سورة أول كلام سمع يعني مغشو وناكسا هي حسن الثواب يعني وثواب وناكسا وقفك عمل وناكسا سمعي إلهي وح وناكسا بوكو عمل وعلى المرنة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد هذه لغة الشيكة يددك في عناي يا أبا المرين تودي وقرآنك عزيز وحا ددك حنة وإلا الشيكة أيها نمحا أبا القدوة حمانة إسمائية مركو عليها قارها في رننا سيدة أبر واقسين الدنيا ويجرى النعمة يا فرح ووحام أو سجيريادة مدير جرية متاع قليل markaa ku tagiinina oo indhaha u taagiinina waxaas markaa waa sanastadriju min haythu la ya'lamun dadku markaa ku dalan darban waxa dunida taawada istaaysata waa kuwaas roob kala kaco say u barwaaqaysan yihiin say u dhisan yihiin sida kala waxan leh la yaqurannaka yaysan ku kadin taqallubna muhammadow iyo qof kasto taqallubul ladina kafaru وقالوا بي قد قدوم كوذا في البلاد بلاد يكو قد قدوم هي تجارة هي مارة هرمركة هي صناعاتك هي وحا يسمعين ايان وحا كتوم لا يغرنك يسمك كذن او كدغن او كسر تقلب الذين كفروا في البلاد وقالوا بي بلاد يكو قد قدوم هي او تجارة هي قرأسك هي هرمرنت هي وحاس وحاسكو كتوم متاع قليل وراح يرو متاع قليل متاع قليل وراح ير مركي راحلة لما تثم مأواهم هيت كوذي منهم كوذي جهنم ونارت جهنم أكاس وهينا يام وهو قرئ يمارتي مرجع وبئس المهاد قوغل باباس له جهنم باس له ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد يسكو كذين الله يهي قد قدوم كبلاد يكو قد قدوم أيام متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ورغم ربنا نمتعهم قليلا ثم نضرهم إلى عذاب غليظ فما هي للكافرين أمهلهم رويدا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين لكن سدها النقطة قال هذا تقلب كذا ومتاع قليل هو تكذن والنار لكن أصي شيء الذين اتقوا ربهم بدك الله كبغي لهم أيبوا إليهم جنات باريال تجري أيسو عن أيسو من تحتها وستيد على نهار وبيال خالدين فيها أيبوا كواريه جنباس نزولا ومرتقاد أو لغو مرتقادي ضيافة يا كرامين نزولك على الأغفق مرتقه لو تلقى الله صهر مريه وحي كلام لك وقدم بيان وما عند الله خير للأبرار إلهي أكتس وحاءه أيها أخير بضان تتقبع الريالك حق الله حجر كدن بايه وجنة يا أبا المرين تيدي وناكسن بدكاس وناكسن أبرار تاساس أخير بضان لكن الذين اتقوا ربهم بدك ربك عبسدي اللهم أيها إليهين هذه كوان ليري مأواهم جهنم وبئس المهاد واصعبوا إليهين لهم جنات باريال تجري أيقل غليسه من تحتها واستهد الأنهار وبيال خالدين فيها جنوال أيوكوارية نزولا من عند الله يعني ومرتصار إيوما لتكرامين الله حقيسا وما عند الله إله أكتس وحاءه بخير أفيعا للأبرار ذاتك باريالك وناسا إله أكتس وحيا الله بأفيعا وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا إله أعنى الله الرمياء أهل الكتاب كذلك تسعوا شاكي إنك وليتي وكتابك إلهي ببركة كالتوري وبلنتي يوحي لرق علي كبحي وخوناء كل قوات سلعة نسانعين أهل كتابك فرد الله أسا مرني ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون مالك موضوع إمان دونتا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وإن من أهل الكتاب أهل الكتاب كوحا كمذا لمن ضبا كمذا يؤمن بالله إلهي رميسا وما كتابنا رميسا أنزل إليكم أذيك الذين سودجي مسلمين تاء وما كتاب رميسا أنزل إليهم أيضا ليس الدجية أو توراة إيا إنجيل والرميسا سيد عبد الله بن السلام ويهودة كإسلامي أما النجاش إيا دات تلمتك أو نصارى كإسلامي إنت وواليهم دات في عن خاشعين لله أيضا إلهي أخشو أحسن أو إلهي مارت أهغن أيه إلهي اسكو بيبي لا يشترون بآيات الله إلهي آياتك سأنكو إيبسن ثمنا قليلا سيدي كوها داي أسوال قتال وكو إبسان أيهو كتابك سيدي أهاي بل أشياء حق ما إيسان قارن إن من أهل الكتاب وحا كمذا لمن دول با كمذا يؤمن بالله الله الرميسا وإيمان ببعة بإله الرميين وما كتابنا الرميين أنزل إليكم أذيك الذين سودجيين نبي محمد نوار رميان كتاب كودنا ورميان وما كتاب نوار رميان أنزل إليهم أي الله سودجيه أو كتب تودي أديت إنجيل أديت نصارى لبضبة خاشعين لله أي إلهي أدي أحسن وإلهي اسكو دلين إياه لا يشترون بآيات الله الله آيات كيسنا أنكو إيبسا ثمنا قليلا العجير أو بشارات أهاي أو النبي محمد لقو بشارين هي ما إسا قريب صفة النبي هي وقت أصاب حي هي صفة أمدي سواء شاقان هو أسمرك وأخيرة أهل الكتاب بدك ولا سناي أما يهود هالنقدين أما نصارى هالنقدين بد أمباك في عناي الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يطلع عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا أولئك يؤتون أجره مرتين كواس أجر كود الله أمر به الأيام نبي قد إرهميان إيا نبي قد إرهميان لبلاس أجر به الأيام الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به وراك سمر بقرة قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يطلع عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا أولئك لهم أجرهم عند ربهم أولئك كواس لهم وإليهم أجرهم أبا المرنت عند ربهم رب أكتسي كليهم آيات لنا معروشة فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها سورة مائدة نوما أنت إن شاء الله أولئك لهم أجرهم عند ربهم أجر كوضع رب أكتسكي إليان إن الله سريع الحساب الله حساب كيسودكدقه وقت ير بوحكو حسابنا يا وقتكم قادنا يسو يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا بدك إيمانك لقاها ليو اصبروا صبرا دلقات وأتكيست واجباتك يتكاليفت الذي صار شهواتك نفتن عباهمتها وأنا كسبرتان مصائبك إذن كدعها وأنا كسبرتان وحمارتي تكاليفت الذي صار وواجباتك شرعي وأنا كسبرتان إلا وحكا استمكت لب يعريس وقفك كل غنيان حول بيحي اللي يزكب حج صام وحصل لك تكاليف شرعها صبر إباهيه قفا صبر يومك بيحي كرب وصابروا علو إننا لصبر طبع أيوة صبر أيام أيوة مارتي مبدأ رسبي عن هيسن بي صبر أيام أو أتكيسان أيام بحنت إيا قلوغة إيا آنك إيا قريلك بيكو صبريا وعركز أنين كريستانا وضعي وحان فافينا وكي من يورب أما ملك فوق مركز هكا هو إيمانا وحان فافينا أبقى مركز صبريا خصا هذه مركز مبدأ الرسمي هايستي وانا صبرتا أبا كلا الرقاص اصبروا صبرا وصابروا لا أمر لا صبرتما ويسيدك صبر بدل ورابطوا لفايسك لكو جرع مرابطة وحيتهاي ماشا لفايسك ومسلم كيقارد اسمها يستو ان قفقه كو جرع لفايس وماشا كو عرنا هذا رب ديقوا نفت قفق انو كو حبس ماشا هلقا جوغو مرابطة تاسو وحديث فربضانا كو تيميد ونبي عليه الصلاة والسلام أولي رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها هل مالين او قفقه اتكيستو او كجر مارتي واردية ايو لفايس باك خير بدل الدنيا ايو واحدو شهد سارا حديث كواتر بدلنا وكتمد قفقه اسواليب كجر الربات كهدي او بنتو عمل كيس واسو عمي وحا لقى امان سينا يا فتنة القبور ملائكة وحسو آليسة ولقى امن قرينيه وصابروا قالوا لا صبرتما ورابطوا مرابطة مارتي كد دالة إن مارتي بفايس كجرتان مرابطة وحكا لنقطة قف إلى هذا ملكو كجر لفتي هذا هو صبر أما صلاة هالنقطة وصلاة لك السجنة نبي وقت المامي فذلكم الربا انتظار الصلاة بعد الصلاة مخرب وقفك تكير عيشوا لك سبتي ومرابطة جهات مركز الوجرة وقف استان بيجا كجرة يدفايسك ومرابطة طب ما مركز سوى ذا قليا ورابطوا مركز حرنالة واتقوا الله الله ركبك لعلكم تفلحون لكي تفلحون إن هذا الليبانتان أو أدقوا ليستان والله أعلم.